وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش يقول؟ درس في كتاب الدمرية، التدمرية. إيه ما ها، وسأواظب على الدرس إن شاء الله. ما عرفت اسمه حتى، ما أدري. وأنت من مخفل اسمك أيضا، تكلمنا تكلمنا لهذا الكتاب لأنني لا أعرفه. ما دام ما تعرفه ما تبقى عارف. التدمرية يا أخي من مؤلفات، إذا كنت تقصد التدمرية، ما أدري الكتاب هذا يقصد شرح يقصد التدمرية أو غيره، يمكن سمع بها أن الكتاب اللي انتهينا منه هو شرح التدمرية. عندنا ثلاثة كتب لشيخ الإسلام ابن تيمية: الواسطية والحموية والتدمرية. الواسطية اعتنى رحمه الله بالأدلة من غير تعريج على من غير تعريج كثير على المذاهب، واعتنى بالأدلة بحشد الأدلة على إثبات الصفات ومنهج أهل السنة والجماعة. الحموية اعتنى بتخليص المقلدة في العقيدة، مقلدة الأشاعرة، مقلدة المعتزلة، مقلدة الفرق الضالة، اعتنى بتخليصهم في كتاب الحموية بما أورده من الأدلة وبما أورده من كلام هؤلاء المتبوعين من الذين ضلوا حينما رجعوا عن عقيدتهم الضالة، وكان آخر حياتهم أكثرهم التوبة والرجوع إلى السنة. فالحموية الحقيقة يعني رسالة عظيمة جدا، لكن تصلح يعني للذين يتبعون أئمة مثل الأشعرية أو المعتزلة، أو يعني سبب ذا أنهم يعظمون شيوخهم، فهو يبين ما يحملهم بإذن الله عز وجل على الاعتصام بالكتاب والسنة وليس على من ضل. التدمرية هذه عبارة عن، إن صح التعبير، غسل للعقل من لوثاته، لأنها تعتمد على العقليات وعلى المنطق، يعني المنطق السليم، تنطلق من منطق المسلمين وهو لا إله إلا الله. مبدأ المنطق الإسلامي هو لا إله إلا الله، فهذا موضوع التدمرية. على كل حال يعني يشوف إن شاء الله. أنت ما دام ما تعرف التدمرية، ويا ليتك تكلمني شفويا حتى أشوف هل ستستفيد أو أنك مستقترح. يعني نسأل الله التوفيق. ما العلم؟ قال الله قال رسوله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أظن هذا نفس الخط ونفس الورقة أو نتفة منها. الله أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث الله من المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللي يسأل أظن على التدمير، لأن الخط واحد، لأن كانوا كتب لزميله يقول: أنا طالب جامعي وأريد التفوق في دروس الجامعة، فما نصيحتكم؟ جزاكم الله خير. صحح قصدك، صحح نيتك، يعني اقصد وجه الله عز وجل، وأدم ذكر الله، وأعظم ذكر لله هو القرآن الكريم، حافظ عليه وحافظ على الصلاة وعلى دينك، ثم تابع الأستاذ، تابع المدرس، لا تتغيب عنه، لا تتخلف عنه، وحاول أن تطلع على الدرس الذي سيشرحه قبل أن يشرحه، ثم تقيد ما تسمعه وتدون مواطن الإشكال، وتراجع الأستاذ بها، وتحفظ يعني الدروس أولا بأول، تحفظ المواضيع وتفهمها أولا بأول، وبذلك إن شاء الله تتفوق، لكن لا تتفوق في دروس الجامعة وتتخلف في دينك، لأن يعني المصيبة هي المصيبة في الدين. نسأل الله أن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، يعني لا يكون همك الشهادة عشان يعني تنال بها وظيفة. أصبحت الشهادة اليوم يعني عبارة عن فواتير أو عبارة عن سلم، إذا أخذها الإنسان توظف نسي العلم ونسي كل شيء إلا ما شاء إلا من شاء الله. هذا يسأل يقول أريد رأي فضيلتكم لي، أنا متزوج وعندي أبناء ومستقر. شوفوا كلمة أنا عندي أبناء ومستقر، الاستقرار نعمة، ولكن عندي رغبة في تعدد الزواج من أجل ذرية، من أجل الذرية في الله. يمكن يجونك ما تدري، إذا كان عندك أبناء ومستقر، وأستعين بالله في النفقة والعدل، وأرجو الدعاء لي منك ومن هذا الجمع. ما أدري، بس أخاف أن قصدك من تعدد الزوجات المباهات أو الشهوانية، يعني النفس خداعة. إذا كان والله قصدك مثل ما تذكر تكثير النسل تحقيق لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فهذا مطلب جيد، لكن فيه ناس عزاب مساكين ما حصلوا. الله المستعان. على كل حال نسأل الله لنا ولك التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى الصلاح، أن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يرزقنا جميعا الذرية الصالحة. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. أحبك الله، يقول أحبكم جميع المسلمين في الله من آدم حتى نهاية الدنيا، لا شك يعني هذا ما في شك. حب المسلمين من المسلم غير مستغرب. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وله وقال، اللهم صل وسلم على رسول الله. أسأل الله لنا ولك التوفيق، وبارك الله فيك، والله سبحانه وتعالى يأخذ من نواصينا لما يحبه ويرضاه. يقول هجا أحد الشعراء قبيلتي يطلب ثأرا قديما، فهجوته وتجاوبنا مرارا بالشعر، ولكني لم أهجو قبيلته. أحسنت، بل هجوته هو، فلجأ آخر مرة إلى سب وقذف وكلام ترفعت عنه، يعني يقول وهي القبيلة بأسرها سب وقذف القبيلة، فهل أرد عليه بالمثل؟ لا يا أخي، لا ترد عليه بالمثل، لا ترد عليه بالمثل. من عصى الله فيك فأطع الله فيه، يعني لو أنه قذفك لا تقذفه، إنما إذا أخذت الحق منه وطالبته شرعا فلك ذلك، وإن عفوت فأجرك على الله، إلا إذا كان العفو سيترتب عليه سوء أو سيترتب عليه تقاذف الألسنة فيوقف عند حده. أما أنك تسب قبيلته فلا ترد عليه. لعن الله من لعن والديه، قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا هذا فيسب هذا أبا، فيكون قد سب أبا، فهو الذي تسبب بسب أبي. فإذا هذا سب قبيلتك تسب قبيلته، إذن يعني أنت اعتديت وسببت من لا يستحق السب، وحملتك معصيته وتجاوزه إلى أن تتجاوز مثله، فتكونون في المعصية سواء. إذا ماذا حصلت عليه؟ بل عليك أن تترفع، يعني ما دام هجاك وهجوته هو، أرجو أنك ما زدت وأن القصاص حصل، لكن لا تهجو قبيلته لأنه هجى قبيلتك، والله سبحانه وتعالى ينصرك عليه ما دمت ملتزما العدل. المصحف المجزأ قال إذا وضعته في محفظة النقود ودخلت الحمام أكون عادل؟ ينبغي أن لا تدخل به الحمام، علما أني أحتاج للمراجعة والحفظ. لا تدخل به الحمام، حاول أن لا تدخل به الحمام، يعني لا يكون معك وأنت على حاجتك. لكن لو معك ورق فيه ذكر الله وكذا فغيبه في ثيابك، غيبه فيك. أي نعم. هل نبينا عليه الصلاة والسلام أجمل أم نبي الله يوسف؟ نبينا عليه الصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين، أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. ما هي الأسباب التي تعين على الاقتداء بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم؟ الأسباب فيك: حسن القصد وطلب العلم بالسنة. إذا أحسنت قصدك لله، أخلصت لله عز وجل وطلبت العلم، رفعت عن نفسك الجهل والظلم، وهذا من أعظم الأسباب على أن تقتدي وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كيف أتحقق أني أحب رسول الله أكثر من نفسي وأهلي والناس أجمعين؟ إذا قدمت سنة الرسول وأمر الرسول على هوى نفسك فقد أحببته أكثر من حبك لنفسك. إذا قدمت أمر الرسول، طاعة الرسول، على طاعة أهلك وعلى طاعة من سواه، فهذا دليل على أنك أحببته، أحب إليك نعم من أهلك ومن الناس أجمعين. وإذا قدمت طاعته على هوى نفسك وعلى مشتهياتك فهذا معنى أنك تحبه أحب إليك من نفسك. أي يقول ما حكم استخدام المصادر الحشرات الكهربائية علما بأنها على شكل مضرب بالتنس؟ الحشرات مؤذية، الحشرات مؤذية، يعني تقتلها بالمصاعد بالمبيدات الحشرية بنحوها، ولا فيه بأس لأنها مؤذية. ها؟ أي ما أظن فيه بأس، يمكن أسلم من غيره، أنظف. هذا شوط كهربائي، أقول هذا شوط كهربائي، نعم. وهذه حشرة ضارة، وكل الحشرات الضارة تقتل.